عنايتكم بالآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأقرباء والأموال والتجارة والمساكن، إذا كان هذه تصرفكم عن طاعة الله فاحذروا العقوبة. ما هي العقوبة؟ بأن يسلط عليهم الذل ويسيطر عليهم الكفار. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن الانغماس في الدنيا وترك أوامر الله سبحانه وتعالى هذا منذر بالعقوبة. ما هي العقوبة؟ هي تسليط الذل على من ترك أوامر الله سبحانه وتعالى ووقع في المعاصي والذنوب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. ما هي العينة؟ مش العينة اللي نأكلها في رمضان. العينة نعم نوع من أنواع الربا، بأن يبيع الإنسان شيئا لشخص بالدين ثم يشتريه منه نقدا ويبقى الفرق. هذا هو، يعني أنت تبيع مثلا سيارة لشخص مثلا ب100,000، بيع له سيارة ولكن دينا، ثم هو بعد ما يشتريها منك يبيعها لك ب80,000، شحال تبقى تسلو؟ بعتها له خلاص، ثم باعها لك حتى له شيء ثمنه 10 دنانير، بعت الإنسان ب10 دنانير لكن دينا، شحال راك تسلو؟ 10 دنانير. ثم هو عاود باع لك نفس الشيء اللي بعته له ب كم؟ 80 ب 80 دينار، يعني بأقل 8 دنانير، صح؟ شحال راك تسلو؟ 10. هذه حاجة أخرى، فكأنك أقرضته بزيادة، حتى لو قلنا 20 برك، هذه زيادة، فهذا تحايل على الربا. المهم، إذا تبايعتم بالعينة، يعني أصبح الربا عندكم نوعا من أنواع التجارة، خلاص الله غالب من اليوم دي هكذا تمشي الدنيا. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، ما معنى هذا؟ كناية. نعم كناية عن اتباع الدنيا، لازمنا نسميه تمشي بالدنيا تاعه. ها يتبع البقر والزراعة و... كناية عن تعلق الدين. نعم؟ كناية عن تعلق بحسد الدين. ثم قال وتركتم الجهاد، يعني بسبب انغماسكم في الدنيا وحبكم للدنيا تركتم الجهاد مع قدرتكم عليه، يعني تولي وتخافوا فقط، يعني تفكرون فقط في الدنيا، عاوزين نعيش، حابين نعيشوا حشيشة طالبة معيشة. غلط، ما تجيش تقول أنا حشيشة طالبة، أنت ماشي حشيشة، أنت مؤمن عزيز عند ربي. بزاف الناس يقولوا أنا أخويا حشيشة طالبة معيشة، هذا يا أخي أنت حشيشة تاكلك بقرة، حشيشة كي تكون حشيشة تاكلك الغنم. إذا أنت مؤمن عزيز، ما تذلش نفسك، اعمل للدنيا، اجتهد، ولكن حافظ على دينك، تعلم دينك، لا ترتكب المحرمات من أجل الخبزة، لا تترك أوامر الله سبحانه وتعالى من أجل الدنيا. إذن هذا الحديث لا يدل على ترك الدنيا، وإنما يدل على الحذر من الافتتان بالدنيا، لا تفتتن بالدنيا. ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد مع قدرتكم عليه، واش ربي يديركم؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه. واش هو الحل؟ حتى ترجعوا الى دي. كيف ترجعون الى دينكم؟ عاود ترجع للحديث، إذا تبايعتم بالعينة كيف ترجعون إلى دينكم؟ تتركون الربا، ما تعملوش بالربا، ما تعملوش بالمحرمات. لكن كثير من الناس اليوم مع الأسف لا يهمهم، المهم الجيب يكون معمر بأي طريقة، بالرشوة، بالربا، بالغش، بالخداع، بالعمل داخل المؤسسة لحسابك الشخصي. كاين بزاف الناس يخدموا هكذا، يخدم في شركة ويخدم مور على ظهر الشركة، عنده مشاريع خالص على المشاريع ويوقع على المشاريع. ماذا يفعل؟ يوقع على المشاريع بماذا؟ بالمال من المراجعين. أو إنسان يشتغل في دكان، محل تاع إنسان، في جيب بضاعة ويبيعها، جيب بضاعة تاعه ويبيعها مع بضاعة صاحب الدكان، هذا كله غش. كذلك رفع الأسعار، رفع الأسعار مع عدم قصد الشراء، كما يفعل خاصة في سوق السيارات وغيرها. ماذا يفعلون؟ يأتون فيغلون الأسعار أو ينزلونها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، النجش هو رفع سعر السلعة لمن لا يريد شراءها، وإنما لنفع البائع أو إضرار المشتري، هذا لا يجوز إلى آخره. وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، رضيتم يعني أصبحت الزراعة هي همكم، هي همكم. لا يعني هذا عدم الاهتمام بالزراعة، بالعكس اهتمام بالزراعة والعناية بها هذا جيد، خاصة الناس الذين يعتمدون على مصادر سهلة كالبترول. لما تحدث أزمة تاع البترول تتدهور البلاد، أما البلدان الصناعية أو الزراعية ولو حدث أزمة اقتصادية تتأثر تلك البلاد، لكن التأثر لا يكون ظاهرا كثيرا. الآن مثلا البلدان الصناعية القوية التي لا تعتمد على البترول فقط تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن لا يظهر كثيرا. لما تسافر البلدان تاعهم عادي، كاين تغير بصح عادي. أما البلدان الذين يعتمدون على المصادر السهلة فيتأثرون كثيرا. إذن بالعكس، كان سلفنا الصالح إذا فتحوا بلادا أول ما يهتمون به ماذا؟ المسجد. زيد من ناحية الدينية المسجد، إذا كان المسجد كاين مسجد صح، ما كانش مسجد يبنون مسجد يجمعون فيه المؤمنين، ثم يهتمون بماذا؟ بالماء، الماء، ويهتمون بماذا؟ بالزراعة حتى يتقوى المسلمون. إذن لابد من العودة إلى الزراعة، ولكن الزراعة ليس على حساب الدين، بمعنى لا تترك الصلاة من أجل البطاطا والطماطيش، لا تترك الجمعة من أجل الزراعة، لا تترك تعلم العلم من أجل الزراعة. العب بالدنيا، لعب بيدك معليش، ولكن لا تدخلها إلى قلبك. بمعنى كيفاش ما تدخلش الدنيا لقلبك؟ بمعنى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اليوم تجلس مع كثير من المسلمين أكبر الهم وأبلغ العلم في ماذا؟ في أمور الدنيا. هذا خطأ. في المقابل لما تسألهم في الدين تجد الإجابات خبط عشواء. إذن جاء وقت الصلاة تصلي، الجمعة لا تترك الجمعة من أجل الزراعة، لا تترك الزكاة وأنت عندك الأموال التي تجب فيها الزكاة، لا تترك الحج وأنت قادر على الحج، لا تترك صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين والنفقة على الأهل والأولاد. وتركتم الجهاد، الجهاد خاصة من ولاة الأمر الذين الجهاد بيدهم، إذا تركوه مع قدرتهم عليه فإن الله يسلط الذل على من ترك هذا، حتى ترجعوا إلى دينكم. حديث آخر: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم، يعني الأعداء لم يخافوكمش، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب العيش وكراهية الموت. ما معنى كراهية الموت؟ كل إنسان يكره الموت، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذاك، يعني مش هو الكراهية الطبيعية، وإنما المؤمن إذا بشر برضوان الله فرح بلقاء الله، أو أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا بشر الكافر عند موته بلقاء الله كره لقاء الله فكره الله لقاءه. بمعنى الاهتمام بالدين. إذن حذاري أيها المؤمنون أن تتركوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله، واحذروا أن تتركوا الجهاد في سبيل الله من أجل خوفكم على مصالح الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. لا تتركوها، أي لا تتركوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله من أجل هذه الثمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. كيف؟ في آية قال زينة الحياة الدنيا، وهنا قال عدوا لكم، يعني يثبطونكم عن طاعة الله، يبعدونكم عن طلب العلم، يبعدونكم عن الإنفاق في سبيل الله، يثبطونكم عن الجهاد في سبيل الله، فاحذروا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الولد مبخلة، مجبنة، مجهلة، محزنة. رواه الحاكم والطبراني وصححه الألباني. إن الولد مبخلة، ما معنى مبخلة؟ يجعلك تبخل. جيت تنفق في سبيل الله مع أنك خلاص أنفقت عليهم، فيأتيك الشيطان ويقولك هذا المئة دينار التي ستعطيها للفقير يحتاجها ابنك، ابنك ما يحتاجهاش خلاص. مجبنة، تريد أن تجاهد فتفكر في الأولاد جهاد الشرعي طبعا، فيجعلك تجبن أو تجبن عن قول الحق. مجهلة، يبعدك عن ماذا؟ طلب العلم. ولهذا أوصي إخواني لما يكون مثلا عندك درس حلقة، علم أولادك وزوجتك أنه وقت الدرس ما تخلطوش فيها. كان بعض الأولاد أو الزوجات وقت الدرس قلوا قل خذني إلى أمي، خذني أشتري كذا، لا اليوم عندي درس. أنت دخلت إلى مكتبك لتدرس فبدأ ابنك يطرق الباب: أبي أبي أبي. وليدي مسكين، هيا خلي صحيح البخاري، روح عند صحيحة. لا، الآن وقت الدرس، الابن هذه فتنة، خليه يروح عند أمه يبقى مع أمه. هذا هو مجهلة. محزنة، الولد إذا أصيب بشيء فالوالد ماذا يفعل؟ يحزن. إذن يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كان بعض الناس لم يهاجروا من مكة إلى المدينة لما كانت الهجرة واجبة، كلما أرادوا أن يهاجروا جاءهم الأولاد والأزواج: لمن تتركنا؟ إلى آخره، فبقوا. ولما هاجروا إلى المدينة وجدوا الصحابة قد سبقوهم بكثير من العلم والأعمال، فحزنوا وغضبوا وهموا بعقوبة أزواجهم وأولادهم، فقال الله تعالى لهم: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اعفوا عنهم، لكن مرة أخرى احذروا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. تخلي الفتنة، يعني لا تدع الفتنة، فتنة الزوجات والأولاد يسيطرون عليك، ربي يعطيك الأجر العظيم. ومن الأجر العظيم العلم النافع، العمل الصالح، الدرجات. فاتقوا الله ما استطعتم، يعني وازن، دير برنامج، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يرشدهم ولا يدخل الهدى في قلوبهم. هنا سؤال، سؤال، رب يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هنا يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، لكن نرى هناك فاسقون تابوا، ظالمون تابوا واهتدوا، ما هو الجواب؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، كاين بعض الفساق هداهم ربي. ما معنى سبق في علم الله؟ إيه ما معنى؟ يعلم أنه لن يتوبوا، الذين لا يتوبون يبقون على المعاصي. الذين نعم، ربي سبحانه وتعالى يعلم، كاين آية يقول ويهدي إليه من ينيب، ويهدي إليه من ينيب، فربي سبحانه وتعالى يعلم قبل ما يخلقك باللي نهار تسمع بالهداية، تسمع بالإسلام، تدخل في الإسلام، فيسهل لك الأسباب فتهتدي. وهناك ناس يعلم الله تعالى أنهم لا يريدون الهداية، ومع ذلك يرسل إليهم التبشير والنذير ولكن لا يؤمنون. فقوله هنا والله لا يهدي القوم الفاسقين، للعلماء كما ذكر الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ذكر أن للعلماء في هذه المسألة جوابين. الأول قالوا والله لا يهدي القوم الفاسقين، وهناك من الفاسقين من هداه الله، قالوا أولا هذا من العام المخصوص، وأن المراد الذين سبق في علم الله أنهم لا يهتدون، سبق في علم الله أنهم لا يهتدون، ما يعرفش يدير الصامت، أعطيك شو واحد يدير لك صامت، سيلونسيو بالفرنسية، صامت، ماشي من الصماطة، صامت يعني ما تسمعوش. طيب، قالوا هؤلاء سبق في علم الله أنهم لا يهتدون، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، سورة يونس. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا لا يهديهم الله ما داموا متصفين بالظلم والفسق، فإذا نزعوا عن ذلك برحمة الله وهدايته اهتدوا. إذن قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ونرى هناك قوما فاسقين هداهم الله، المقصود إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذين سبق في علم الله أنهم لا يريدون الهداية، أو أن ما داموا متصفين بالفسق والظلم لا يهديهم الله، فإذا ابتعدوا عن الفسق وعن الظلم هداهم الله. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أسلم، قال إني أجد نفسي كارها، قال أسلم وإن كنت كارها، أسلم، هو لم يكرهه لكن قال له أسلم، معناتها ابتعد عن الكفر فسيهديك الله، سيهديك الله. نعم. الله عز وجل كان يعلم أن فرعون لا يؤمن. إيه طبعاً كاش حاجة ما يعلمهاش، لكن علم الله سبحانه وتعالى ليس معناه أنه هو الذي أجبر فرعون على عدم الإيمان، لا، الله تعالى يعلم أن فرعون لما يجيه موسى ما يأمنش، فكتبه في اللوح المحفوظ ماذا كتب؟ أنه كافر. وأما أبو بكر الصديق فالله تعالى علم أنه لما يجيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به، فكتبه ماذا؟ مؤمنا. في قوله تعالى في نرجع الآية 23، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الظلم ذكرناها، ذكرنا أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هنا لماذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم إلى آخره، ثم قال ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون؟ أين الظلم هنا؟ وضع المحبة في غير موضعها. المحبة تاعك لازم تكون عند من؟ تكون للمؤمنين، تكون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. فمن وضع محبته لغير المؤمنين فقد ظالم. لكن الظلم أيها الإخوة، الظلم عند أهل السنة والجماعة كم قسم؟ الظلم نوعان، ظلم أكبر، ظلم طبيعي، لا لا كن قلنا خوف طبيعي من قلنا ظلم طبيعي، لا لا الظلم ميجوز كش طبيعي غير طبيعي. الظلم نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم مخرج من الملة وظلم غير مخرج من الملة. فالظلم الذي يخرج من الملة هو الظلم الأكبر، وهو ماذا؟ الشرك. إن الشرك لظلم عظيم. وسأل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خالقك. إذن هذا ظلم أكبر. هنا قال ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هناك ظلم أصغر، هو ظلم لكنه لا هو من قبيل الكبائر ولا يخرج من الملة. وكذلك الفسق، الفسق وكذلك الكفر. الكفر نوعان، كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. أهل السنة والجماعة بهذا التقسيم جمعوا بين الآيات والأحاديث التي يظهر لبعض الناس أنها متعارضة وهي غير متعارضة. أما غيرهم خاصة الخوارج عندهم الظلم نوع واحد، الكفر نوع واحد، الفسق نوع واحد، وهو كله مخرج من الملة. وهذا من أخطائهم الكبيرة التي بسببها خرجوا على الأمة وأحدثوا الويلات والفتن والقلاقل والبلبلة. إذن من أطاع الشيطان فجعل المحبة، محبة المحبة التي يجب أن تكون للمؤمنين جعلها للكافرين، فهنا قد ظلم. ما نوع ظلمه؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. كان للدنيا أو للدنيا. نعم، الظلم الأصل هنا أنه الأصغر، لكن متى يصل الأكبر؟ شيخ إذا أحبهم لدينهم، إذا أحبهم لدينهم، إذا أحبهم لدينهم، إذا نصرهم لدينهم، نصرهم على المسلمين من أجل الدين. أما إذا فعل ذلك من أجل الدنيا فهو فسق وفجور وكبيرة من الكبائر. نعم. ثم قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. في مواطن أي في مشاهد ومواضع الحرب ومواقعها. أيها المؤمنون، إن فضل الله عليكم كبير. لقد نصركم الله في كثير من المغازي والحروب ضد الكفار، وكذلك نصركم يوم حنين. ولكن قبل ذلك أعطاكم درسا بسبب غرور بعض الناس، إذ أعجبتكم كثرتكم. حنين هو مكان واد على بعد أميال يسيرة من الطائف. الطائف هذه تبعد عن مكة حوالي 70 كيلومتر، وهي تعتبر مصيف جاية عالية يصيفوا فيها أهل مكة، وإلى الآن السعودية يصيفوا فيها لأنها الجو فيها منعش بارد. حنين قريبة من الطائف. سبب غزوة حنين أن هوازن أرادوا أن يهجموا على المسلمين لما سمعوا بهم أنهم فتحوا مكة، فلما سمع بهم النبي عليه الصلاة والسلام توجه إليهم ب12,000 من المسلمين، 10,000 من المهاجرين والأنصار، و2,000 من مسلمة الفتح الذين أسلموا يعني في بعد غزوة الفتح، أسلموا جدد مازال ما يعرفوش مليح. فبعضهم قال: لن نغلب اليوم من قلة. فهذا غرور وإعجاب، فحدث ما لم يكن بالحسبان. لقد كمن لهم، يعني تخبأ لهم في الجبال جيش هوازن، ولما مروا بين الجبلين وإذا بالسهام والرماح والحجارة تنزل عليهم من كل مكان، فدهش المسلمون ورجعوا إلى الخلف. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت، هو وعشرة فقط من أصحابه. والمشركون لما رأوا كثيرا من المسلمين رجعوا إلى الخلف نزلوا لكي يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشجاعته ماذا فعل؟ نزل عن بغلته، بل لما رأى المشركون قادمين توجه ببغلته إليهم، وكان العباس عمه يرد البغلة حتى لا تذهب إلى المشركين. فلما رأى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نزل، هذا دليل على ماذا؟ شجاع. نزل وتوجه إليهم وقال لهم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أنا هو، إذا ما تعرفوش ها الشجاع. ثم العباس نادى: يا أهل سورة البقرة، يا أهل السامورة. ما هي السامورة؟ الشجرة التي بايع تحتها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يفروا، ذكرهم. فلما سمعوا الصوت رجع الصحابة. وقبل ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كمشة من تراب ورماها على وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه ودخل من التراب في أعين المشركين فانهزموا، ولحق المسلمون ورجعوا. كان من رجع به رجعت به دابته رجع، وإذا كانت دابة لا تريد الرجوع لأنها خافت، لأن يعني كانت السهام تنزل عليهم كالمطر من كل مكان، يترك ماذا؟ دابته ويرجع على الأقدام. فقالوا لبيك يا رسول الله لبيك وسعديك، ورجعوا ثم هجموا على المشركين فنصرهم الله تعالى وغنموا غنائم كثيرة جدا، لأن قبيلة هوازن بإمارة أميرهم ماذا فعلوا؟ خرجوا بأبنائهم وأزواجهم وأغنامهم وإبلهم، فكانت غنيمة للمسلمين، وغنم المسلمون سبايا كثيرة نساء. وقبل أن يوزعها النبي عليه الصلاة والسلام ويقسمها، جاء وفد هوازن تائبين وقالوا له يا رسول الله تبنا، رد إلينا أموالنا وأولادنا وأزواجنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخيركم بين اثنين، إما السبايا أو الأموال. يا رسول الله نختار أهلنا وأزواجنا وأولادنا، وأما المال فهو لا نطالب به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. ولما رأى ذلك الصحابة فعلوا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فردوا الأزواج والأولاد إلى قبيلة هوازن. إذن نصرهم الله سبحانه وتعالى بعد أن أراهم شيئا من الهزيمة، فلم تغن عنكم كثرتكم أي كثرة عددكم، لم تجزي عنكم شيئا من الإجزاء، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت أي لم تعرفوا أين تذهبون ولا كيف تتصرفون، كأنكم محصورون في مكان ضيق، يعني الأرض على رحابتها وسعتها لم تسعكم من شدة الدهشة. لكن بعد ذلك قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. السكينة الاطمئنان في النفوس وأذهب عنها القلق والاضطراب، وأنزل جنودا لم تروها هي الملائكة لتثبت المؤمنين وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. هناك ناس كانوا كفارا حاربوا المسلمين، لكن بعد هذه الغزوة من الله عليهم بالتوبة، لأن الله علم أنهم يريدون التوبة، والله غفور رحيم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي أصحاب نجاسة. نجاسة معنوية ولا مادية؟ معنوية، لشركهم وكفرهم. نجاسة مش نجاسة مادية، لأنك لو صافحت مشركا هل يجب عليك أن تغسل يدك؟ لا. الرجل إذا تزوج بامرأة من أهل الكتاب لما يأتيها هل مطلوب منه الغسل فقط كما يأتي زوجته المسلمة، أو مطلوب منه شيء آخر فوق الغسل؟ الغسل فقط. غسل. فهنا المقصود النجاسة المعنوية، أي أن أرواحهم نجسة. بماذا نجسة؟ بالشرك والكفر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد عامهم هذا أي بعد حجة الوداع. وهناك من قال بعد 9 من الهجرة، والصحيح بعد عام حجة الوداع. كان المشركون يأتون بالطعام والسلع والتجارة، فمنعهم الله من الدخول إلى المسجد الحرام. المسجد الحرام لازم يبقى خالصاً. لماذا؟ للمؤمنين والمسلمين. وإن خفتم عيلة، ما هي العيلة؟ الفقر. بعضهم قال كيف نفعل وهؤلاء المشركون يأتوننا بالتجارة إلى مكة؟ فقال لهم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء، وإن الله عليم حكيم. عليم لماذا أمركم بهذا؟ وحكيم له الحكمة البالغة في ذلك. طيب، ماذا نستفيد من هذه الآيات؟ أولا التحذير من العجب بالنفس. العجب والغرور، العجب بالنفس والعدد والقوة والمال والعمل. لماذا حذر الله تعالى من العجب؟ لأن العجب يحبط العمل ويعيق عن النجاح. العجب والغرور يؤدي إلى عدم النجاح، ولهذا الإنسان لا يتمنى الأماني ويغتر بعلمه وعمله ولا يرجو رحمة الله. قال تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث حسن. إذا الإنسان إذا كان فيه شح مطاع، يعني يطيع شحه، كل إنسان عنده شح، ولكن لا من يتغلب على الشح، كما قالت ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يعني تغلب على شحك. كاين بعض يقول كان ما نقدرش، لا الله غالب، ما نقدرش ننفق، نخاف. لا، عود نفسك لما تخرج مع أصحابك مثلا ما تخليهمش غير هما يخلصوا. كاين يعني بعض الناس ما والو يخلص فيها، خلص على الأقل قهاوي إنما تخلص الفطور مثلا. يعود الإنسان نفسه، عود نفسك لا تطع الشح. وهوى متبع، كل إنسان عنده هوى، ميول، لا تتبع نفسك هواها، مش كل حاجة تحبها نفسك تطيعها. وإعجاب المرء بنفسه الغرور. حكاية حديث آخر حسنه الترمذي، قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه، حتى دان حاسب، الديان، الديان أي المحاسب. من دان نفسه يوم الدين أي يوم الحساب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب. الكيس، شكون هو الكيس؟ يعني العاقل اللي يعرف صوالحه، كما نقولوا احنا، احنا عندنا اللي يعرف صوالحه شكون؟ اللي يعرف كيف يجيب الدينار والدرهم. لكن في الدين الكيس هو الذي يعرف ما ينفعه في دينه قبل ذلك، ويحاسب نفسه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعمل لما بعد الموت. والأحمق من أتبع نفسه هواها، أي شيء تريده نفسه فيتبعها ويطيعها وتمنى على الله الأمان، يعني لا يفعل الخيرات ويفعل السيئات ومع ذلك يقول لك احنا من أمة محمد، احنا أمة مرحومة، الجنة ندخلوها عادي عادي وقمت من الجنة وشان نديروا هنا كيف؟ نعم عندك حسن الظن بالله، حسن الأمل مع حسن العمل، نعم ترجو الله سبحانه وتعالى. إذن على المؤمن أن يحذر من الاغترار والعجب بالعلم، كأن الناس ربي أعطاه العلم، هذاك العلم يعجب به ويتكبر على الناس به ويحتقر الناس، نعوذ بالله. العكس، العلم عليك أن تستعمله في الخير وأن تتواضع. إذن الحذر من الاغترار والعجب بالعلم والمال والقوة والشرف، كيف يكون إعجاب بالشرف؟ إيه كيف يكون؟ نعم يعني يقعد عن اكتساب المعالي، يقول لك أنا يا شريف أنا من ذرية علي بن أبي طالب، أنا حسني، ما معنى حسني؟ من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنه، من ذرية الحسين، غلط. إذا أنت من ذرية آل البيت مليح، حاجة مليحة، عليك بماذا؟ بالعمل. إذا اغترار العجب بالشرف وكذلك العجب بالعبادة، على الإنسان يحذر. قيل للإمام أحمد رحمه الله، شوف سبحان الله، قيل له هل أنت مخلص في طلب العلم؟ كثير منا لما يقول يتكلم عن نفسه يقول أنا فعلت هذا إن شاء الله لوجه الله، أنا أبتغي مرضاة الله، فعلت كذا. لماذا تقول؟ إمام أحمد وش قال لهم؟ قال لهم أنا لا أدري هذا الأمر، أنا منذ صغري أحببت العلم فطلبت العلم ودرست العلم، أما الإخلاص الله أعلم. شوف، أما نحن نقول نعم إن شاء الله أنا مخلص، يا ودي هذه قولها بينك، قول اللهم اجعلني مخلصا. شوف تواضع الإمام، قال لهم أنا لا أعرف، الذي أعرف عن نفسي منذ كنت صغيرا أحب العلم وأقرأ وأدرس، أما الإخلاص لا أدري. فالإنسان لا يغتر بالعبادة. إحنا اليوم كنا نصلي ركعتين زيادة، شوفوا أرواحنا خير من أبي بكر الصديق، يا صاحبي وش بيك؟ لا تغتر. ما هو الدواء؟ الدواء للغرور والعجب، لأن العجب يحبط الأعمال ويعيق عن النجاح. كاين الناس مثلا يكونوا رياضيين ف يولي مشهور، طبعا نتكلم عن الرياضة النافعة، لما يصيبه الغرور يولي ما يتدربش، يولي يدخلها غير تصاور ويدخلها كذا، فماذا يفعل؟ ينزل المستوى تاعه. هناك بعض الناس لا يعرفون الوصول إلى النجاح، فإذا وصلوا إلى النجاح لا يعرفون كيف يحافظون على النجاح فيغترون أو يتركون الجد. فإذا ما هو الدواء؟ الدواء أولا أن تتذكر أن النعم من الله تعالى، أن النعم من الله، الهداية من الله، راك تصلي صلوات تاعك في المسجد هذا من الله، راك تذكر ربي هذا من الله، راك طايع الوالدين هذا من الله. كاين بعض الناس يتكلم عن نفسه يقول أنا معطيتني من عند الإله، قل الحمد لله، ما عطيت لي اخويا احنا كاع ما عطيتنا كاع الاباء والاجداد تاعنا ما عطيتنا. احمد الله النعم من الله. وان العباده مهما كانت لا تساوي بعض ما انعم الله على العبد. تفضل. إذن الدواء أن نتذكر أن النعمة من الله سبحانه وتعالى وأن العبادة مهما كانت لا تساوي بعض ما أنعم الله على عبده. إذن تذكر بل النعم من الله. وقتش تذكر هذا النعمة كما قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وقتش الناس يقول ها وربي قال وأما بنعمة ربك فحدث. أنت تقول نمتا ما قلت لكش إحنا ما تذكرش النعمة. تذكر النعمة عندما يجوز أن تذكرها لكن لا تغتر لا تعجب. إذا تذكر النعم من باب ذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ولكن لا تعجب بها. كيف لا تعجب بها؟ تقول هذه النعم من الله سبحانه وتعالى. وبالنسبة للعبادة مهما كانت العبادة تاعك لا تساوي بعض النعم. يعني الآن لو عبدت طول عمرك وانت ساجد ما تأكل ما تشرب ساجد 80 سنة وانت ساجد كي نجو نشوفوا نعمة البصر برك كيف تشكر الله على نعمة البصر برك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. الله أكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عابدا لله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته رواه البخاري. إذن حذاري من الغرور والعجب. وليس معنى هذا عدم اجتهاد، لا اجتهد ولكن لا تغتر. ليس معنى هذا أن لا تكتسب القوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن هذا شيء والغرور شيء. الغرور يجعلك لا تكمل في الطاعات. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح، المدح في الوجه، لأن المدح يؤدي ماذا؟ إلى الإعجاب والغرور ترك العمل. لا تمدح إلا بقدر، ولإنسان تعرف أنك إذا مدحته زاد زاد في الخير. وأن لا تكون كاذبا في المدح ومبالغا. كان بعض الناس يبالغ في المدح. طيب نتوقف هنا ونأخذ الآن بعض الأسئلة. يقول السائل إذا كان الرجل من آل البيت آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان محتاجا هل نعطيه الزكاة؟ ما تجوزش الزكاة لآل البيت لأنهم يأخذون من الفيء، فحاول أن تعطيه هدية. لكن يقول أنا ما عنديش هدية، ما عندي زكاة. بعض العلماء قالوا إذا كان بيت المال في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة آل البيت لا يعطونهم من الفيء، فلا مانع أن تعطيه من الزكاة. هذا في حالة. نعم. ما حكم من أعجبه شيء يقول خموس وخموس؟ خموس وخموس هذا من الاستغاثة بغير الله. وبعض الناس يقول خموس وجبريل عليك. شكون هما خموس هذو؟ خموس يعني خمس أولياء، خمس أولياء يحافظوا عليك وجبريل يحافظ عليك. سبحان الله، هذا خطأ. بل عليك أن تقول إذا أعجبك شيء تقول ماذا؟ بارك الله أو الله يبارك، قل هكذا. أما خموس وجبريل عليك هذا لا يجوز، هذا شرك. نعم. هل يجوز الإنسان يجلس الصف الأول ويضع رجليه في الحائط. كيف يعني هذا يضع؟ مازال ما قريتش اللغة العربية. ها هاك شوف البلاغة من إملاء مكسرة. الله يهديك. يضع رجليه في الحائط يعني يكسر رجليه ولا وش يضع رجليه؟ ما فهمتش. استقبال الحائط. يجوز يعني تكسر رجليك تمد رجليك إلى القبلة جائز، لكن من باب احترام الناس لا تفعل ذلك. وإلا يعني تمد رجليك للقبلة سواء في المسجد أو في البيت هذا جائز، لكن من باب الآداب، من باب الآداب لا تفعل ذلك. وهذا الآداب الآن أرى كثير من الناس صاروا تركوه. بكري كانوا متشددين فيه واليوم متساهلين. كان بعض خاصة بعض الشباب يجلس يستنى الصلاة شوفوا مكسر رجليه هكذا ويديه إلى الخلف، هذا خطأ. هذه الجلسة خطأ إلا اللي كان مريض الله أعلم ما يقدرش. نعم، إنسان يجلس مع العمال الكهربائي في بيته لمدة أسبوع ويترك الحلقة حلقة العلم، هل هذا جائز إذا كان لابد من أن يفعل ذلك؟ لا الله غالب، ولكن عليه أن لا يفوته الدرس كما كان يفعل عمر الخطاب رضي الله عنه. قال كان لي جار من الأنصار فكنت أذهب يوما لتجارتي وأترك الأنصاري مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يجي في المساء يقول هل نزل شيء من الوحي، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. وفي الغد عمر الخطاب يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأنصار يروح يشتغل. يعني إذا فاتك العلم فعليك أن تتداركه فيما بعد. يقول بعض الناس يقولون إن المسلمين سوف يعيشون في فتن وظلمات، مش ظلمات، ظلمات بالضاء اللي فيها إشارة، مستقبلا من جيل إلى جيل إلى آخر، من أسوأ إلى أسوأ، هل هناك دليل شرعي؟ هذو المتشائمين الذين يرون أن المسلمين خلاص ما يجدوش يرفدوا رصانهم، على خطر الأمريكان قوية والروس قوية واليابان قوية، عن بالهم راح تبقى قاعدة الدنيا. لا، قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا دالة، الدنيا دالة، المسلمون لما توكلوا على الله داروا الأسباب ربي قواهم، لما تركوا الأسباب وضعف التوكل وضعف الدين نزلوا. ولكن الحمد لله لم يموتوا. أمة محمد صلى الله عليه وسلم مريضة ولكنها لم تموت، راح ترجع إن شاء الله. ولكن متى؟ إذا رجعنا. بعض الناس يقول كيف هم الكفار ما عندهمش تدين وراهم قويين؟ نعم هم قويين، لكن قوة ماذا؟ مادية بلا دين. احنا نريد قوة وحضارة مع الدين باش نكونوا في سعادة ويسعد بنا العالم. أما الآن أكو تشوفوا الكفار راهم عندهم القوة المادية والحضارة، ولكنهم نشروا الكفر، نشروا الفواحش مع نشر ماذا؟ الحضارة المادية، السيارات والصواريخ والطائرات وإصلاح الطرقات والمباني والحضارة، ولكن في المقابل كاين الفقر، كاين الخوف، كاين الظلم، كاين الاعتداءات، كاين السرقات، كاش اطمئنان. احنا نريد ربي، علاش ما عطاناش؟ ربي يحبنا، راهو يدير لنا هكذا باش نرجع إلى القوة مع الدين. هذا هو. فالمسلمون سيرجعون إن شاء الله، سيرجعون. شوف الآن يدير نسأل مقارنة بين الآن وبين 40 سنة. ليه 40 سنة تدخل الجامعة قبل 40 سنة مثلا السبعينات تدخل الجامعة ما تصيبش الشباب، تصيب غير شوية شيوخ مساكن يقول لك أنا نتريد أن تدخل الجنة. الآن الحمد لله كاين شيوخ وكاين شباب. بكري تمشي في الشوارع ما تشوفش الحجاب، كاش الحجاب؟ قاع ما عرفوش الحجاب هذا. شوف تبرج ولا الحايك. وكاين معنا النساء يلبسوا الحايك يلبسوه بطريقه فاتنه. الان الحمد لله، ولكن مازال رانا جايين بشويه ان شاء الله. اذن علينا بالتفاؤل، حذار من التشاؤم، ومن التفاؤل نحافظوا على انفسنا، حافظوا على دمائنا، حافظوا على بلادنا. حذار من الفتن، لان الفتن تذهب الدين والدنيا مع بعض. فنصبر ونعمل وندعو الله سبحانه وتعالى ونغير ونتفائل. كاين بعض الناس خاصه صارت الازمه هذه الماليه، خلاص دي تهضر معاه يسود هالك، تكون انت عندك شويه تفاؤل يا لطيف، يعني يردك ترجف. فعليك ان تتفائل. بعض الناس يقول هو عنده مخاصم لشخص فيقول من اجلي نصف من شعبان راح نصالحك، هل يجوز هذا؟ نعم. علاش الدير هذا؟ لان الله تعالى يطالع في ليله النصف من شعبان، يطالع على عباده فيغفر لكل مؤمن ومؤمنة، لا يشرك بالله شيئا الا المشاحن، المشاحن ما يغفر لهم شيء. فبعض الناس يقول انا جل نصف شعبان راح نسامحك، مليح، لانك انت سامحته من اجل ماذا؟ الحصول على المغفره. الله يغفر لنا ويرحمنا. طيب، هل من السنه التهنئه بحلول شهر رمضان؟ الافضل تركه. ما حكم اقتناء الملابس المستعمله من الكفار؟ يجوز استعمالها، لكن عليك ان تغسلها، خاصه ما كان يلبس على العورات، فتغسلها حتى تتأكد من طهارتها. نعم. يقول هذا الأخ، هل يجوز إذا كان زوجته طهرت من الحيض قبل أن تغتسل أن يأتيها؟ لا، قال تعالى فإذا تطهرنا، لابد أن تغتسل ثم تأتيها. إذا كان الإمام شرع في الصلاة الجهرية ثم خرج من الصلاة لأنه على غير وضوء وقدم أحدهم للصلاة، فهل يعيد قراءة الفاتحة أو يكمل؟ يكمل من حيث توقف الإمام. بالنسبة للحائض إذا كان عليها عذر، الحائض إذا كان عليها عذر تتيمم. لكن زوجها يأتيها؟ إيه طبعاً يأتيها زوجها. إذا كان عندها عذر مريضة لا تستطيع الغسل، تغسل نفسها ثم تتيمم. نعم. هل يجوز للإنسان أن يصبغ شعره ولو لم يشب؟ لا، هو الشيب، استعمل الشيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغييره، وهذه السنة تركها كثير من المسلمين، خاصة الذين استعمروا من طرف الاستعمار الغربي، فكثير من الناس ما يعرفوش السنة، فهذا لما يشوفوا واحد يدير الصبغة يقولوا وش بهذا يا، خاصة إذا كان إمام، إمام ويصبغ وش بهذا؟ أنت اللي واش بك ما تعرفش، أنت ما تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب، غيروا الشيب، ولكن الإنسان يشتري بالسواد. نعم. طيب، يقول هنا بعض الناس إذا سافر بالطائرة وأفطر أنكر عليه غيره وقالوا ليس هناك مشقة. إيه هذا وش نديروا لهم؟ هذا في الأمور اللي ربي سهلها وش يديروا؟ يزيروا. هو مريض عنده أمراض، عنده 20 مرض، الله يعافينا 20 مرض، وكاع الأطباء تاع العالم حتى الكفار يقولوا له ما تصومش، والمسلمين يقولوا له ما تصوم، والو ما نصوم، كيف أصحابي كاع صايمين والو ما والو، يا ودي رخصة والو. وين لازم يزير؟ ما يزيرش. بنته متبرجة، اهدر معاها الغيبة والنميمة منشار، هنا زير روحك. أما ربي سهلك تفطر أفطر. فإيسا إذا سافر في الطائرة شفته يفطر وهو موش عيان، خليه يفطر رخصة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. أذكر مرة جيت في الطائرة من المدينة المنورة، ولكن طائرة هذه وقفت في تونس في رمضان وأنا جيت فاطر. ركبوا بعض الناس معنا جزائريين من تونس وما زال على المغرب، ما زالوا ساعة معناتها نحكوا مع المغرب في الجزائر. جابوا لنا الماكلة بديت ناكل، كيف بديت يشوفوا فيها يذبوا لحية ويأكل يقول لكم نوصلوا للجزائر ما فطروا. هذا اسمع عادي عادي يا أخي، إنسان سافر وما تعبش وحب يفطر يجوز عجائز عادي. لأن بعض الناس يقول باش تسافر لازم تتغبر ولازم يديروا لك السيروم والطيحة كذا يا معليش أفطر. لا لا حب تفطر أفطر. ما هو الأفضل؟ ها نعم الأفضل قال العلماء إذا كان الصيام لا يشق عليك الأفضل أن تفطر، ولا مع ذلك إذا كان لا يشق عليك وأفطرت فهو جائز ما فيش مشكلة. وبعض الناس يتفلسف يقول أسمع ربي قال نفطروا كي كان الناس يسافروا على الجمال والبغال والحمير ربي يقول وما كان ربك نسيا، ما قالش ربي سبحانه وتعالى ما قالش في القرآن كي تسافروا على غير البغال والحمير والجمال ما تفطروش، ما قالش هاي فيجوز. المهم سافرت مع ناس فطروا، قال لهم يفطروا صاموا قال لهم يصوموا. طيب هناك أسئلة أخرى نتركها للدرس القادم. بارك الله فيكم، سأل الله تعالى أن يوفقنا لما نحب ويرضاه وأن ييسر أمورنا وأمور المسلمين جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.